بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع شرح كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين الأصفهاني الشافعي رحمه الله. وحديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن فصل الدماء التي تخرج من المرأة. فيقول المصنف رحمه الله وغفر له ولمشايخنا وللسامعين ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال: والذي يخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس. فالحيض هو الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذاع. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، والاستحاضة هو الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها، وغالبه ست أو سبع. وأقل النفاس مجة، وفي نسخة لحظة، وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما بلياليها. وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره. وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين ولا حد لأكثره. وأقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين وغالبه 9 أشهر. ويحرم بالحيض 8 أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوطء والاستمتاع مما بين السرة والركبة. ويحرم على الجنب 5 أشياء: الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد. ويحرم على المحدث 3 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. يتكلم المصنف رحمه الله عن الدماء الخارجة من فرج المرأة، ثم يلحق ذلك بما بتعريفها وأقلها وأكثرها، بتقسيماتها كما هو معلوم: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. ثم بعد ذلك يعقبه بما يحرم على الحائض أو النفساء أو التي يخرج منها هذا الدم، وأيضا ما يحرم على المحدث فعله. وهو من الدروس المهمة التي ربما يعني يتيه أو يتحير فيها كثير من الناس. فأولا يقول: والذي يخرج من الفرج 3 دماء، يعني أن الدماء التي تخرج بالترتيب من المرأة هي هذه 3. ويقصد بفرج المرأة يعني قبلها، ويقصد أن هذه الدماء لها أحكام مخصوصة في الشريعة، فهي إما أن تكون يعني خارجة على سبيل الصحة، وإما أن تكون خارجة على سبيل الفساد. فإن كانت في حال الصحة فهي الحيض أو النفاس، وإن كانت في غير ذلك فهي الاستحاضة. فقال: الدم الأول هو الحيض، والدم الثاني هو النفاس، والدم الثالث هو الاستحاضة. فبدأ بتعريف الحيض فقال: فالحيض هو الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذع. الحيض في اللغة هو السيلان، تقول العرب: حاضت الشجرة، يعني سال صمغها. وحاض الوادي بالماء، أي سال الوادي بالماء. والحيض يعني في اصطلاح الشرع، في اصطلاح الفقهاء، هو دم جبلة يخرج من، يعني دم جبلة يعني دم طبيعة إنسانية صحيحة وسليمة، يخرج من فرج المرأة على سبيل الصحة من أقصى رحمها من غير سبب الولادة، يعني ليس بسبب الولادة حتى يحترز فيه عن النفاس. والأصل فيه قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. ومن يعني من الملاحظ أن اللغة العربية أيضا تضمنت أسماء كثيرة للحيض، فتقول الطمس، وتقول الضحك، وتقول العراك، وتقول أيضا الطمس والفراك والإكبار والإعصار والدراس، كل هذه من أسماء الحيض. ومنه قول الله عز وجل: فضحكت فبشرناها بإسحاق، أي فحاضت على قول من قال ذلك. ثم قال: ولونه، يعني لون هذا الدم، يقصد يعني بكلام المصنف ولونه هنا يقصد أقصى درجات اللون، فإن دم الحيض يتراوح بين خمسة ألوان متباينة، أشده يكون يعني أسود، ثم يصير أحمر، ثم يصير أشقر، ثم يصير أصفر، ثم بعد ذلك يصير أكدر. هذه هي درجات وألوان الحيض، لأن هذا سيفيدنا في مسائل لاحقة. يبقى حينما يقول المصنف ولونه أسود، يقصد بهذا أقصى لون للحيض، أقوى لون له، فأقواه الأسود وأضعفه الأكدر. وهو يعني من صفاته أن له رائحة كريهة، ولونه يعني كما قلنا أسود يميل إلى أحمر، يميل إلى الإسوداد. ومعنى محتدم يعني فيه حرارة، فيه شدة حرارة، ومعنى لذاع يعني أنه موجع، يحدث وجعا للمرأة. هذه الصفات مهمة حينما يعني تتعارض بعض الصفات، أو لا تتبين المرأة هل هذا دم حيض أم دم استحاضة. وأما دم النفاس فهو النفاس لغة الولادة، وشرعا هو الدم الخارج من فرج المرأة عقب الولادة، يعني بعد فراغ الرحم من الجنين أي من الحمل. ويسمى نفاسا لأنه يعني تعقبه نفس، تحيا بعده نفس. ثم الاستحاضة تعريفها هي الدم الخارج لعلة، يعني ليس لصحة، حتى يخرج دم الحيض. وهو يخرج من عرق يقال له العازل أو العازل بالذال أو بالزاي، وهو يعني يكون في غير أيام الحيض والنفاس كما سنبين. الاستحاضة عند الفقهاء تسمى حدثا دائما، فإنها حقيقة معنى أن كونها حدثا دائما أي أنها لا تمنع الصوم ولا الصلاة. المرأة المستحاضة تصوم وتصلي ولا حرج عليها، فهي لا تمنع ما يمنعه الحيض، لكن لها حالة خاصة كما هو معلوم، أنها تغتسل، أنها تغسل فرجها وتستثفر، يعني تحاول أن تربطه بعصابة أو ضمادة أو يعني سانيتاري أو الأشياء التي يستعملونها هذه حتى لا يقع الدم، وتتوضأ قبيل الصلاة، يعني بعد دخول وقت الصلاة مباشرة، وهي تتوضأ وتصلي لوقت كل صلاة أو لكل صلاة، يعني تصلي الصلاة مع ما يتبعها من الفرائض، ثم بعد ذلك يجب عليها أن تجدد وضوءها، يعني يجب الوضوء لكل فرض بالنسبة للمستحاضة، حتى ولو كان يعني هذا الفرض منذورا على المذهب، ويجب تجديد الوضوء عند كل صلاة. لكن لو انقطع دمها قبل الصلاة وهي لم تعتد هذا الانقطاع والعود، أو معنى ذلك أنها كانت هذه المستحاضة يأتيها الدم بشكل استمراري، يتقاطر عليها الدم على فترات طويلة على مدار الساعة والساعتين، لكن فجأة هذا الدم انقطع، انقطع هذا الدم قبل الصلاة، وهي لا تعتاد أن ينقطع في هذا الوقت، أو لا تعتاد أن ينقطع كل نصف ساعة، لكن فجأة كده انقطع على غير العادة. هذه حالة. والحالة الثانية إذا اعتادت ذلك، يعني اعتادت أن ينقطع هذا الدم، لكن هذا الانقطاع، احنا نتكلم عن ايه مشايخ؟ نتكلم عن المستحاضة. لكن إذا كان هذا الانقطاع يسع الوضوء والصلاة، يجب عليها حينئذ الوضوء وإزالة ما على الفرج من الدم. هي رخصة كما قلت لكم، وهذه الرخصة مقيدة محجمة بسبب وبظرف، فبالتالي إذا خرجنا عن هذا الظرف المعتاد فإنها ترجع للأصل، والأصل هو أداء الوضوء. هذا بالنسبة لحكم المستحاضة، وهي التي يقال لها دائمة الحدث، والأصل فيها عدة أحاديث، حديث حمنة وحديث فاطمة بنت حبيش وزينب بنت جحش، كل هذه أحاديث كثيرة جدا وردت في الاستحاضة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلي عنك الدم ثم توضئي لكل صلاة. وفي رواية فيها زيادة: ثم توضئي لوقت كل صلاة. ثم بدأ أو شرع المصنف رحمه الله في بيان تفصيلي لهذه الدماء، أوقاتها أكثرها أقلها غالبها، فيقول إن أقل الحيض وأقل الحيض يوم وليلة، يعني مقدار دم الحيض النازل على المرأة لا يقل عن يوم وليلة. طيب، إذا قل عن يوم وليلة هذا لا يسمى في المذهب عندنا حيض، لو قل عن 24 ساعة لا يسمى حيضا، ما اسمه؟ ما المقابل للحيض؟ استحاضة. تمام. يبقى إذا لم يجمع هذا الدم على مدار 24 ساعة فإنه يصير استحاضة، ليس دم حيض. يبقى هذا أقله، وأكثره 15 يوما بلياليها، وإن لم تتصل الدماء، يعني انقطع الدم ساعة ساعتين يوم نص يوم ربع يوم هكذا، ثم بعد ذلك يأتيها، ما دام هو متواصل، لكنه في الجملة متواصل، لكنه عند نزوله هو متقطع. فأقصى مدة يصير فيها على المذهب هي 15 ليلة، 15 يوما بلياليها، فبالتالي هذا يعتبر حيضا. إذا تجاوز 15 يسمى هذا دم استحاضة. وغالبه الذي يغلب على المرأة هو 6 أو 7، كما ورد في الصحيح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة، قال لها صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء ويطهرن. فهذه الفترة المعتادة التي غالبا ما تحيض فيها المرأة، يعني التزمي بأحكام الحائض. وكانت حمنة طبعا تعاني من الاستحاضة ومن إهراق الدم، حتى كانت تضع الطسطة تحتها وهي في الصلاة كمان. هذا بالنسبة لأقل الحيض وغالبه وأكثره. وفي الحقيقة يعني الشافعية يستدلون على هذا بأمرين، هم يستأنسون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبقى إحداكن نصف الدهر لا تصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يعني وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، لأنه يستأنسون به في مسألة أن أكثر وقت تحيض فيه المرأة هو 15 يوما، وأن الشهر إذا كانت المرأة من أهل الحيض فإن أقل فإنها ينبغي أن يتداخل في الشهر الواحد حيض وأيضا طهر، لا بد أن يجمع بين الحيض وبين الطهر. ثم قال رحمه الله: وأقل النفاس مجة، وأكثره 60 يوما، وغالبه 40 يوما بلياليها، يعني أقل دم النفاس يكون مجة، يكون لحظة واحدة أو دفعة واحدة ب يعني مقياس البشر، وأكثره يكون 60 يوما بلياليها، والغالب فيه 40، وذلك يعني اعتبار بالوجود أيضا، واستئناس بخبر أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. فلكن هذا الحديث لا دلالة فيه على نفي الزيادة عن 40، لكنه محمول على الغالب. وهذه المسائل يعني أصل الإفتاء فيها وأصل العمل بها في المذهب على الوجود، يعني على التجربة والاستقراء لحال النساء في هذا الزمان. ويعني اختلف في أوله، أول نزول دم النفاس واعتباره، فقيل بعد خروج الولد، وقيل وقبل أقل الطهر، يعني هذا بعد خروج الولد مباشرة فإنه يعني يكون بداية النفاس، هو الدم الذي يخرج للمرأة. وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، يعني أقل الزمن الذي يكون فاصلا وتطهر فيه المرأة بين كل حيضتين 15 يوما، وذلك لأن الشهر لا يخلو من حيض ومن طهر. فإذا كان أكثر الحيض 15 فإن أقل الطهر 15، لكن لا حد لأكثره، لأن هناك كثير ممكن من النساء لا يحيضن، وربما يتوقف عليهن الدم، أو ربما تحدث لها عوارض، ففي هذه الحالة لا حد لأكثره، ربما يكون الطهر 15 فما يزيد. أما السن الذي تحيض فيه المرأة فقد ذكره المصنف بقوله: وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين. وقد ورد ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها: إن المرأة إذا بلغت 9 سنين، يعني أو إن الجارية إذا بلغت 9 سنين فقد بلغت مبلغ النساء. والسيدة عائشة قضت بذلك بتجربتها واستقرائها. الأصل الذي يعتمد عليه الشافعية في هذه المسألة كما قلت لكم هو الوجود. فهم يقولون إن الأمور التي لم يرد الشرع فيها بتحديد وضبط، فإنه يرجع فيها إلى عرف اللغة، لأنها هي التي نزل بها الشرع، وهي التي نزل الشرع على هؤلاء الناس، على أهل العربية. فإن لم يكن هناك ضابط من اللغة فإنه يرجع للاستقراء أو للوجود السائد في هذا الزمان، ومن ثم يكون حجة في هذا المضمار. ثم ذكر: وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنين. هذا هو أقل زمن، أقصد وأقل أقل الحمل، وقال: وأقل الحمل 6 أشهر، يعني أقل الحمل بالنسبة للوجود أيضا 6 أشهر، وإن كان هذا ينافي الطب الحديث، ويعني يراجع في هذه المسألة حقيقة. وكثير من الفقهاء يتشددون فيما تعارض بين الطب أو التجربة وبين أقوال الفقهاء القدامى الذين اعتمدوا على النقل الصحيح من نساء كن في عصرهن. وأكثره أي زمن الحمل 4 سنين، وهذا في الطب المعاصر شيء مستحيل حقيقة، يعني النظرية والتطبيق تقول باستحالة ذلك، وإن كان يعني هم يعتمدون على رواية الإمام مالك لرؤيته لهذه المرأة التي ظلت، يعني كانت من جيرانهم، وروى ذلك في الموطأ وغيره، أنه يعني كانت حاملا لمدة 4 سنين، اللي هي امرأة محمد بن عجلان التي أوردها الإمام مالك في موطئه، وكذلك أوردها الإمام الشافعي رحمه الله. قال: وغالبه 9 أشهر. هذا هو الغالب بالنسبة للحيض، وبالنسبة أقصد للحمل. ثم شرع رحمه الله في بيان الأمور المحرمة على الحائض والنفساء والتي أصابتها أيضا الولادة. فيقول أولا الصلاة ففرضها ونفلها يحرم عليها، وكذلك أيضا يلحق بالصلاة يا إخواني يعني ما تبعها من سجدة التلاوة وسجدة الشكر، لأن سجدة التلاوة وسجدة الشكر هما صلاة على المذهب، فبالتالي يشترط فيهما القبلة، ويشترط فيهما أيضا الطهارة، ويشترط فيهما التكبير، لكن لا يشترط القيام عند التكبير على المذهب في السجدتين. والثاني الصوم، سواء كان هذا الصوم فرضا أو نفلا، ويجب قضاء صوم الفرض بخلاف الصلاة، لما ورد في حديث معاذة، حديث عائشة رضي الله عنها حينما سألتها معاذة فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن فيؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة. فيرد السؤال: هل يحرم قضاؤها أم يكره في المذهب؟ يعني فيه خلاف، لكن النووي يعني يحكي عن البيضاوي قوله إنه يحرم، لأن عائشة رضي الله عنها نهت السائل عن ذلك، يحرم، لأن في هذا نوع من التشدد وفيه نوع من المبالغة والغلو في الدين، لأنها مأمورة بأن تفطر، مأمورة بأن تقضي الصلاة الصيام، لكنها غير مأمورة من الشريعة، من الشارع صلى الله عليه وسلم، بأن تقضي هذه الصلاة. والثالث من الأمور الممنوعة على هذه المرأة هي قراءة شيء من القرآن، سواء كان ذلك باللفظ، ويقصد بالقراءة بأنها يعني تكون القراءة بالشفتين، أو يعني بحيث تسمع نفسها أو تهمس أو تهمس. وأما القراءة في القلب فإن هذه خارجة عن الشيء، عما هو محرم، يعني أن تطلع المرأة بقلبها وأن تقرأ القرآن بقلبها. كذلك المحرم الإشارة للأخرس، لأن هذه لغته كما يقولون، واعتمدوا على حديث الترمذي: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. فهذا، لكنه على المذهب يجوز له لها أو له أن تقرأ شيئا من القرآن إن كان ذكرا، كنحو مثلا الدعاء، تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو إذا ركبت الدابة تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، بقصد الذكر لا بقصد كونه قرآنا. وأيضا إذا كانت مواعظ وأخبار وأحكام لا يقصد بها القرآن الكريم، وإنما يقصد بها مثلا القصص، أو يقصد بها شيء آخر. ويحرم عليها أيضا مس شيء من المصحف، وهذا يعني قول الأربعة كما هو معلوم، لا يصح للمرأة الحائض ولا الجنب أن يمس شيئا من المصحف، ولا حتى جلدة المصحف، وبالغوا في هذا فقالوا: حتى الصندوق الذي يحمل فيه المصحف، لكن يستثنى من ذلك إذا حمل المصحف لا بقصد حمله، وإنما أتى يعني هكذا في متاع أو في أساس ثم حمل الأساس، فلا يقصد بذلك حمل المصحف. ويستثنى من ذلك أيضا كتاب التفسير، إذا كان المصحف، إذا كان يعني عدد الكلمات المفسرة أو التفسير نفسه، فهو لا يقصد القرآن، وإنما يقصد حمل كتاب العلم وفيه جملة من الآيات، فهذا ليس فيه حرج، وكذلك المصحف المترجم وغيره، فيحل حمله. وأيضا يحرم عليها دخول المسجد بمكث، يعني أن تمكث فيه أو حتى أن تتردد، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والشافعي يقول: إن في الآية حذف، هذا الحذف هو لا تقربوا الصلاة، يعني لا تقربوا مواضع الصلاة. فمعنى هذا أن مواضع الصلاة ليست، يعني مواضع الصلاة هي المقصودة في هذه الآية، لأن الله عز وجل ذكر عبورا، وهذا العبور يعني معناه لا يكون في الصلاة، وإنما يكون في المكان. ولذلك قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات، يقصد بالصلوات هنا طبعا يعني مواضع الصلوات. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف في صيغته المرفوعة كما هو معلوم. والسادس: يحرم عليها الطواف، سواء كان هذا الطواف فرضا واجبا أو كان نفلا، كان سواء كان هذا الطواف ضمن نسك أو كان الطواف مثلا لتحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف صلاة، أو الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أن الله عز وجل حرم فيه الكلام. وأيضا والسابع: الوطء ولو بعد انقطاعه، يحرم على المرأة أن توطأ أيضا قبل أن تغتسل، لقول الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن. ثم حتى يطهرن، الطهارة الأولى معناها انقطاع الدم، والطهارة الثانية فإذا تطهرن هي الاغتسال، فيحرم عليها حتى تتطهر كما ورد ذلك في الآية الكريمة. لكنه إن وطئها في حال الحيض، يعني كان ناسيا، أو كان أقصد إذا كان يعني متعمدا، فإنه يعني على في المذهب لها عقوبة، يقولون إذا وطئها أول الدم في قوته فيجب عليه أن يتصدق بمثقال، والمثقال هو عبارة عن 4.25 جرام من الذهب، دينار ذهبي، الدينار أو المثقال حجمه 4.25 غرام من الذهب. وإذا وطئها في آخر الدم حين ضعفه فيكون ذلك بنصف مثقال، يعني بنصف دينار من الذهب. واستدلوا في ذلك بخبر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذلك، رواه أبو داود وغيره. ومن الأمور المحرمة أيضا الاستمتاع بما بين السرة والركبة، وهذا هو المعتمد في المذهب، يعني لا يصح له أن يستمتع بها فيما بين السرة والركبة، لا بوطء ولا بمباشرة، بمباشرة يعني بلمس أو كذا، لا يصح له ما بما بين السرة والركبة، وذلك لقول الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض. فالخبر عام، خصص بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يحل للرجل من المرأة فقال: يحل ما فوق الإزار، يحل ما فوق الإزار. وخص هذا الحديث أيضا بمفهوم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فيقولون إن الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع، فلذلك يحرم، وإن كان هناك قول يعني في المذهب على أنه يجوز له الاستمتاع إلا بما ما عدا الفرج فقط، وهذا هو الموافق للدليل حقيقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعتمد في المذهب على غير هذا. ثم يرد السؤال: ما حكم استمتاع المرأة بالرجل فيما بين السرة والركبة، كأن تمس ذكره مثلا، من نوع من أنواع الاستمتاعات، حكمه ما حق ما حق هل ينطبق حكمها كحكمه؟ يعني قالوا إن كل ما منع بالنسبة للرجل على المذهب تمنع منه المرأة أيضا، فلا يصح له أن يمكنها في هذا. هذا بالنسبة للمذهب يا إخواني، وإن كان لنا يعني شيء من التعليق في مسألة الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة رضي الله عنها فيباشرها وهي حائض، وهو معلوم، وأن يعني المحرم في الشريعة هو فقط موضع الدم كما هو معلوم. ثم شرع رحمه الله في بيان ما يحرم على الجنوب، فقال: يحرم على الجنوب 5 أشياء، أولها الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله، كما تقدم بالنسبة للحائض والنفساء، واللبس في المسجد، يعني يفرق عنها أنه يجوز له أن يمر في المسجد، لأن الله عز وجل يقول إلا عابري سبيل، فيصح له أن يتردد فيه لغير عذر لما ورد في. فالمحرم على الرجل في هذه الحالة هو المكث والثبات اللبس في المسجد. ثم يحرم على المحدث 3 أشياء، ويقصد بالمحدث هنا المحدث حدثا أصغر، فيحرم عليه 3 أشياء. الأمر الأول الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، هذا بالنسبة الذي يحدث حدثا أصغر. بقيت نقطة حقيقة أردت أن أعرض لها بسرعة، يعني وهي تحتاج إلى شيء من الانتباه، وهي القول في المستحاضة والمتحيرة. نحن قسمنا مسألة المرأة إلى الدماء الخارجة من المرأة إلى 3 أقسام، إلى دم حيض وإلى دم نفاس وإلى دم استحاضة. هنا يجب أن نتكلم عن قضية المستحاضة والمتحيرة. فيعني الفقهاء يقسمون حال هذه المستحاضة والمتحيرة، المرأة التي ربما يعني لا تعرف صفة الدم فتصير متحيرة ولا تعرف قدره ولا وقته، فهم يعرضون ل3 أو 4 حالات من حالات المرأة. فيقولون أحيانا هذه المرأة المستحاضة ربما تكون مبتدأة، يعني امرأة ابتدأت الدم لا تعرف شيئا، هي كانت صغيرة فبلغت 8 سنوات فنزل عليها الدم وهي لا تعرف هل هذا دم استحاضة ولا دم حيض، هل هذا دم صحة ولا دم علة، فماذا تصنع هذه المرأة؟ يبقى الحالة الأولى أن تكون مبتدأة، يعني ابتدأت حالها وعهدها بهذا الدم. الأمر الثاني أن تكون امرأة معتادة، يعني لها عادة، لها أيام معدودة ترجع فيها للحيض، وإلى تعرف في يوم كذا من الشهر يأتيها هذا الحيض. والحالة الثالثة أن تكون هذه المرأة غير معتادة، أن تكون معتادة لكنها غير مميزة هذه الثانية، والثالثة أن تكون معتادة بالتمييز، يعني بتمييز بين درجات الدم كما أسلفنا وذكرنا، تعرف أن هذا الدم قوي وهذا الدم ضعيف، هذا الدم أكدر وأسود وهذا الدم أصفر، فهي تميز وتعرف دم الحيض جيدا جدا حينما يأتيها تعرف. وهناك حالة أخرى رابعة، هي امرأة متحيرة لا تعرف قدرا ولا زمنا ولا تعرف علامة تميز فيها بين الدم، يأتيها وهي حائرة، فهي محيرة لأنها احتارت وحيرت العلماء في أمرها. الحالة الأولى وهي امرأة مبتدأة، أي التي ابتدأ عليها الدم، فكيف نحكم وكيف نقول لها إن هذا الدم حيض وهذا الدم استحاضة؟ فقهاء يقولون إنها يعني إن كانت مبتدئة ونزل عليها الدم، فإن كانت تستطيع أن تمايز بين نوعين من أنواع الدم النازل عليها، فترى بعضه قويا وترى بعضه ضعيفا، ترى بعضه بلون والآخر بلون آخر، فنقول لها خلاص الموضوع قد حل ولا حرج فيه. فهذه المرأة يحكم لها بالقوي، هذا الدم القوي الذي يأتيها بقوة، وهذا الدم الذي يأتيها وهو أكثر يعني اسودادا، أقرب إلى الاسوداد، نقول إنه دم الحيض، لكن بعدة شروط. الشرط الأول ألا ينقص هذا الدم الذي تراه هذه المرأة على حالته السوداء أو على حالته القوية، لا يقل عن 24 ساعة، لابد أن يكون لو جمعته كله فإنه سيصير 24 ساعة، وألا يجاوز هذا النوع الثاني من الدم اللي هو الأصفر أو اللي أقل منه، ألا يتجاوز كام؟ 15 يوما، يبقى ده ألا يتجاوز 15، والأول ألا يتجاوز ألا يقل عن إيه؟ ألا يقل عن 24 ساعة، لأن لو قل عن 24 ساعة لن يكون عندما حيض. فبالتالي إذا بلغ ال 24 ساعة نقول لها ثبتت عادتك أنك 24 ساعة يوم أو يومين أو ثلاثة. وعندنا تثبت العادة يا إخواني بمرة واحدة، عند الشافعية تثبت بمرة واحدة خلافا للفقهاء. فحينما تأتي في الشهر الثاني سيكون عليها أن تحيض أو أن تعتبر حيضها كم؟ يومين أو يوم أو ثلاثة على حسب ما استقر في الشهر الأول. هذه بالنسبة للمرأة المبتدأ. النوع الثاني هي المرأة المعتادة غير المميزة، أي أنها تعتاد ولكنها لا تميز، تعتاد لأوقات معينة، فهذه ترد إلى قدره وقتا، يعني إلى الحيض قدرا كمية ووقتا أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لحديث في حديث فاطمة: اترك الصلاة قدر الأيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعادها إلى إيه؟ إلى الوقت أو إلى الزمن. والحالة الثالثة هي التي تميز باللون والنوع، فإنها نسيت القدر لكنها يعني عندها تمييز برائحة وغيرها، فإنها ترجع إلى هذه العلامات. والحالة الرابعة وهي حالة المحيرة، فهذه المرأة يعني حالها عجيب جدا، وهي يعني لا تعرف قدرا ولا وقتا ولا علامة ولا تميز بين الدم هذا ولا ذاك، ويأتيها لفترة طويلة في الشهر يأتيها باستمرار. فهذه المرأة لا يعرف هل هذا دم حيض ولا دم نفاس ولا دم استحاضة. فبالتالي هذه المرأة تعامل معاملة شديدة بالأحوط في المذهب في الشريعة، فيقولون إنها يعني تغتسل لكل فرض إن جهلت وقت انقطاع الدم. إن جهلت متى ينقطع عليها الدم ستغتسل لكل فريضة، ثم إنها ستصوم في العبادات، ستعتبر مستحاضة في العبادات، ستعتبر مستحاضة. يبقى تغتسل لكل فرض إن جهلت وقت الانقطاع الدم، وتصوم رمضان كاملا لاحتمال أن تكون طاهرة، ثم بعد رمضان شهرا كاملا، فيحصل لها من كل شهر كم؟ 14 يوم و14 يوم هيحصل لها في هذا 14 يوم. احنا قلنا ان المرأة لا تتجاوز 15 يوما في الطهر، فبالتالي لابد ان تكون، فلو اعتبرنا ان الحيض بتاعها اقصى مدة يأتيها الحيض 15 يوما، وفي يوم زائد ربما يبقى فيه الدم او يشرع فيه الدم اللي هو اليوم اللي بينكسر ده، فبالتالي تبقى 14 يوم و14 يوم، ثم بعد ذلك ستصوم 3 أيام بطريقة أخرى. تصوم ال3 أيام هذه يعني هتيجي في شهر معين، تيجي يوم واحد في الشهر، فتصوم من 18 يوما 3 أولى، تيجي 18 يوم يعني من يوم واحد ليوم 18 في الشهر، هتصوم 3 أيام اللي هو يوم واحد ويوم اثنين ويوم ثلاثة وثلاثة من آخر ال18 اللي هم 18 و17 و16، فيحصل لها بذلك يومين على اليقين بأنه هم ليس فيهم هذا الدم. هذه حالة يعني نادرة يعني يتكلم عنها الفقهاء، وهي حالة المرأة المحيرة أو المتحيرة. أحببت فقط يعني أن أعرض لها يعني بشيء من التبسيط، والله أعلم. يبقى يعني بعد ذلك أعتقد الطهارة انتهت، سنبدأ في الصلاة. أعتقد أن لا يزال لدينا وقت إن شاء الله حتى لو أخذنا جزءا بسيطا من الصلاة. يقول المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة: الصلاة المفروضة 5: الظهر، وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. والعصر، وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وآخره في الجواز إلى غروب الشمس. والمغرب، ووقتها واحد وهو غروب الشمس، وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ، أو بمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة. والعشاء أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. شرع رحمه الله في بيان الفرائض الخمسة وفي بيان أوقاتها. والصلاة لغة الدعاء، لقوله تعالى: وصل عليهم، أي ادع لهم. وشرعا هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مختتمة بالتسليم. ودليل فرضيتها القرآن والسنة والإجماع كما تضافرت الأدلة على هذا. ثم شرع في بيان أوقات هذه الصلوات الخمس، فقال: أولها الظهر، وسمي ظهرا لأنه وقت الظهيرة، أو لأنه أول صلاة صليت وظهرت في الإسلام، لأن جبريل لما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج كانت أول صلاة صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر. واعتماد المذهب وأصله هو على حديث جبريل عليه السلام، ومن ثم كانت أوقات أول الأوقات وأوقات الاختيار هي على حديث جبريل حينما نزل للنبي صلى الله عليه وسلم فصلى به، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث حسن أنه أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين، فصلى في اليوم الأول في أوائل الأوقات، صلى به الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراق، والعصر حين كان ظله أي يعني الشيء مثله، والمغرب حين أفطر الصائم، والعشاء حين غاب الشفق، والفجر حين طلع الفجر الصادق. ثم بعد ذلك أتى في اليوم الثاني فصلى به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم عند أواخر هذه الأوقات، فقال له: الوقت بين هذين، بين هذين الوقتين، بين أوله وآخره كما وضح له جبريل عليه السلام. فالظهر يقول إن أول وقتها هو زوال الشمس، ومعنى زوال الشمس يعني يقصد بذلك وقت زوال الشمس، يعني يدخل وقت صلاة الظهر حينما تميل الشمس عن وسط السماء، يعني الاستواء ثم بعد ذلك الزوال، أي إلى جهة المغرب، ميلان الشمس إلى جهة المغرب. لكن يقول إذا وأول وقتها زوال الشمس، مع بالإضافة إلى زوال الشمس بزيادة ظل الشيء على ظله حالة الاستواء. يعني إيه ظل الشيء على ظله حالة الاستواء؟ يعني إحنا لا نصلي بمجرد زوال الشمس، وإنما الفقهاء يقولون إن أي إنسان أي شخص طوله تقريبا يعني إذا قسناه يصل من 6 إلى 7 أقدام ونصف بطول، يعني بأقدام نفسه، فيقولون إذا صارت الشمس أو زالت أو تحركت من كبد السماء في وسط السماء جهة المغرب، فإن يعني لا نصلي مباشرة، وإنما يعني الفقهاء يقولون في بعض المواضع خاصة مثلا في البلاد الحارة زي المملكة في الجزيرة واليمن، يقولون إن في شهر يونيو لابد أن يزيد على هذا الزوال قدما واحدا، هذا اسمه ظل الزوال، هذا اسمه ظل الزوال. ثم في شهر يوليو يزيد 2 قدمين من نفسه، ثم في أغسطس 3، ثم 4، ثم 5، ثم 6، ثم يأتي ثم 5، ثم بعد ذلك في يناير 4، ثم فبراير 3، ثم مارس 2، ثم أبريل 1، ثم مايو لا يزيد شيئا، ثم يونيو يزيد قدم واحدة، هكذا يصير بهذه الدرجة. هذا معنى زيادة ظل الشيء على ظل، يعني زيادة الظل، يعني أو زيادة ظل الزوال، هذا اسمه ظل الزوال، وهذا يختلف من قطر إلى قطر ومن بلد إلى آخر. فهذا هو أول وقتها، فنحن لا نصلي الظهر مباشرة حال الزوال، ولكن نتأخر قليلا على حسب ما يتبين من أحوال كل بلد. البلاد اللي هي واقعة في إطار هذه المنطقة يقولون إن هو عند في شهر يونيو حزيران يزيد مقدار قدم، يعني يصير الظل يعني ظل نفسه. الإنسان لما تكون الشمس في كبد السماء لا يكون له ظل، فينتظر حتى يصير له ظل بمقدار إيه؟ قدم واحدة. وفي شهر يوليو يزيد على هذا حتى يصير ظله مقداره قدمين، ثم أغسطس الثلاثة، هكذا بهذا الترتيب. هذا هو وقت صلاة الظهر، ويسن في الظهر ووقت وآخر وقتها في الاختيار، يعني في الجواء، يعني وقت الاختيار على حسب ما ورد عند جبريل في حديث جبريل، قال إلى وقت العصر. متى يكون وقت العصر؟ حينما يكون ظل الشيء مثله، بالإضافة إلى ظل الزوال الذي ذكرناه، اللي هو يكون إيه؟ قدم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، حسب ما ذكرنا على مدار السنة. وهذا هو أول وقت العصر. لكن يسن في الظهر كما هو معلوم الإبراد، وهو تأخير الصلاة إلى أن تلطف حرارة الشمس. ولذلك يعني، لكن الإبراد مشروط بأنه يكون في جماعة، و يعني أما من أراد أن يصلي في بيته مثلا فإنه لا يجوز له تأخير الصلاة، لأن هذا الإبراد مقتصر على طائفة محصورين، يعني مجموعين يصلون في جماعة في مسجد، هذا المسجد سيتعرضون للشمس حين خروجهم من بيوتهم. هذا هو معنى يعني الإبراد. وآخره يعني آخر وقته، وقت صلاة الظهر، هو في الاختيار إلى ظل المثل بعد ظل الاستواء الذي ذكرناه كما ورد في حديث جبريل. ومعنى الاختيار يعني الرجحان، هذا وقت الرجحان على المذهب لوروده في حديث جبريل. طيب، وآخر وقت العصر إلى غروب الشمس، هذا بالنسبة لوقت الجواز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وحقيقة للعصر سبعة أوقات كما ذكر ذلك أو كما ذكر في المذهب. والمغرب لها وقت واحد، وهذا يعني في المذهب القديم، وفي الجديد أن لها وقتان، وقت بداية ووقت نهاية، يعني لها والوقت بينهما. لكن على المذهب المعتمد عندنا هو أن لها يعني هذا القول على الجديد، آسف، يعني هذا الذي يكون له وقت واحد هذا على الجديد. وأما بالنسبة للقديم فإنها لها وقتان، وقت بداية ووقت نهاية، لأن الجديد يأخذ بحديث جبريل كما ذكرت لكم، وقتها من غروب الشمس، لأن يقولون في حديث جبريل أنه نزل النبي صلى الله عليه وسلم في اليومين فصلهما حينما غربت الشمس. لكن لا حرج في أن يطيل الصلاة حتى يأتي الشفق الأحمر، فلا حرج في هذا، لأنه على المذهب يجوز ابتداء ما يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء، يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء. ووقتها يدخل بمقدار ما يؤذن كما ذكر، ويتوضأ يتطهر ويستر عورته ويقيم الصلاة، فحينئذ وبمقدار وينتهي بمقدار خمس ركعات كما ذكر ذلك في كتاب المنهاج الإمام النووي. وأما العشاء فوقتها طبعا على القديم يمتد وقتها على القول حتى يغيب الشفق الأحمر. وفي الحقيقة أن الإمام النووي رجح القديم، ويبدو أنه هو المعتمد في المذهب، هو الأظهر. وعلق الإمام النووي وقال: بل إنه جديد، لأنه ذكر ذلك أي الإمام الشافعي في الإملاء، وكتاب الإملاء بالنسبة للشافعي من الكتب الجديدة، فثبت أن المعتمد في المذهب على ما رجحه الإمام النووي، خلافا للرافعي أو البغداديين، خلافا للخرسانيين، أن وقت المغرب ممتد من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر، وهذا هو وقت أول العشاء إذا غاب الشفق الأحمر. ويقصد بالشفق عموما الأحمر، لا الأصفر ولا الأبيض، وهذا معروف في لغة العرب، يصلونها يعني في بعض البلاد عند درجة 18 درجة، أو أحيانا 19 درجة، هذه درجة غياب الشفق الأحمر كما هو معلوم. وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، هذا لخبر جبريل وهو المعتمد في المذهب إلى ثلث الليل، وفي قول آخر كما ذكره في إلى نصف الليل لخبر لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل. وفي الجواز يعني يجوز أداؤها إلى الفجر الصادق، لأن ومعنى الفجر الصادق وهذا هو أول وقت الصبح كما قال، وأول وقتها طلوع الفجر الثاني، لأن عندنا فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هو الذي يبدو في السماء بصورة مستطيرة، يعني بخطوط طولية، خطوط طولية تظهر هكذا في السماء ثم يعقبها بعد ذلك ظلمة، هذا يسمى الفجر الكاذب. أما الفجر الصادق فهو الفجر الذي يبدو في السماء معترضا، أي مستطيلا، يبدو كنقطة ضوئية هكذا ثم بعد ذلك ينتشر الضوء يمينا وشمالا فيصير بقطاع هوريزنتال، يعني كما يقولون بقطاع عرضي ليس بقطاع طولي. قطاع الطولي هذا يسمى الفجر الكاذب، فإنه لا يمنع الطعام ولا يوجب الصلاة، وكما مثله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كذنب السرحان، كذنب الحيوان هكذا يكون يعني بصورة طولية، يسمى هذا الفجر الكاذب. أما الفجر الصادق فهو مختلف عنه. فهذا أول وقت الفجر أو أول وقت صلاة الفجر، وآخره في الاختيار عندنا على حديث جبريل إلى الإسفار، يعني الوقت المختار إلى الإسفار، ومعنى الإسفار يعني الإضاءة التي تحدث في الليل. ولذلك يعني من السنة عندنا في المذهب أن يصلى بغلس، يعني أن يصلى الفجر في ظلمة، خلافا للأحناف فإنهم يعني يسنون أو يندبون الإسفار، أي صلاة الفجر حينما يسفر النهار أي يطلع ويظهر. وفي الجواز عندنا أي لا يزال جائزا إلى طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس كما هو معلوم. فهذه أوقات الأوقات الخمسة كما ذكرها المصنف رحمه الله. كما قلت لكم من شروط الإبراد أن يكون ببلد حار، وأن يكون لمصل في جماعة، وبمصل يأتو بمصلى يعني بمكان يأتونه يعني الناس جميعا أو بعضهم بمشقة في طريق، يعني هذا هو ضابط الإبراد على المذهب. لكن سوى ذلك الصلاة على وقتها هو الأفضل كما ذكر يعني الفقهاء. أيضا تبقى يعني نقطتان، النقطة الأولى يعني بسرعة، النقطة الأولى في قضاء الفوائت، وهذه يبادر على المذهب بقضاء الفوائت وجوبا إذا كانت هذه الفوائت بلا عذر، وندبا إن فاتت بعذر. يعني عندنا هذا خلاف للحنابلة شيخ فؤاد، عندنا إذا فاتته الصلاة بعذر كالنوم مثلا أو النسيان فإن المبادرة بالإتيان بالصلاة هذا مندوب، لكن يجب عليه المبادرة إذا فاتها بلا عذر كأن كانت متكاسلا أو كذا. طبعا الحنابلة يقولون إنه ليس يعني لا يكفرها هذا الذي تركها عامدا متعمدا، لا يكفرها أن يأتيها به، وإنما النص ورد في النائم والناسي. فالشافعية يقولون إذا كان الله عز وجل قد أوجب قضاءها على الناس وعلى النائب فمن باب أولى على هذا المتعمد، لكن عموما المسألة فيها خلاف. ويسن عندنا ترتيب الفوائت، يعني ليس ترتيب الفوائت عندنا فرض وإنما سنة، كأن ترك مثلا كأن نسي صلاة الظهر والعصر وجاءت المغرب، فهل يجب عليه يعني أن يصلي المغرب أولا ثم بعد ذلك الظهر ثم العصر، ولا الظهر والعصر والمغرب أيهما بدأ؟ لكن يسن فقط الترتيب على المذهب، لكن ويسن أيضا تقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها إذا كانت حاضرة، لكن إذا خاف أن تفوت هذه الحاضرة كأن يعني كان قبيل العشاء وفاتته هذه الصلوات الثلاثة، فلا يبدأ بالظهر وإنما يبدأ بالمغرب، لأن هذه التي ستفوتها سيفوتها وقتها، ثم بعد ذلك يرتب. لكن الترتيب عندنا سنة، وهذا معضد بحديث الصحيح، الحديث الصحيح في مسألة غزوة الخندق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الظهر والعصر ثم صلاهما بعد المغرب كما ورد في الحديث الصحيح. وورد في رواية هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب هذه الصلوات. ويبقى الأوقات التي تكره فيها الصلاة، وهذا سنذكره إن شاء الله، لكن ضابطها أنها خمس أوقات بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل، وبعد عند الاستواء، وأيضا بعد صلاة العصر حتى تغرب، وعند غروبها. هذه خمسة أوقات للصلوات غير السببية، وسنبين ونشرح ذلك فيما بعد إن شاء الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.